أصلاً الفكرة في النضج ما هي؟ لما يقال هذا الرجل أو هذا، الفرق بين الصغير والكبير هي مرحلة الرشد، والرشد هي مرحلة استقلال، استقلال فكري، استقلال مالي، استقلال جسدي، استقلال أيضاً عاطفي. عادي يجلس بالحالة، عادي يسافر بالحالة، عادي أهله يروحون يخلونه، هذا المفترض حتى يشعر أنه رجل. استقلال اجتماعي، يقدر يكون علاقات اجتماعية ليس كما تفرضها الأسرة. استقلال مالي، ويقدر يتعامل مع المال. فعندما يشعر الإنسان أن ولده وصل إلى هذه المرحلة، المفترض يسحب المسؤولية، يسحب تدخله في حياته. تعريف المراهقة، احنا عشان نعرف بس الفروقات بين متى نكون مسؤولين عن أبنائنا ولا لا، نرجع لتعريف المراهقة. تعريف المراهقة أنها تبدأ من تعريفها، أنها تبدأ في عمر 1-2 اللي هو 12، وتنتهي في 2-1 اللي هو 21. يعني متوسط، أو عفوا متوسط أقوال علماء النفس في هذا الإطار، أنها تبدأ في عمر 12 وأنها تنتهي في عمر 21. جيد، لكن هذا الكلام ليس دقيقا، رقميا ليس دقيقا. فمن الناس من يتزوج عمره 15-16-17 رجال، ومن الناس من عمره 30 سنة وهو ما زال لا يتحمل مسؤولية نفسه ولا يستطيع أن يفتتح بيتا ويستقل. إذن ما هي مؤشرات النضج والرشد؟ المؤشرات قال الدكتور عمر المفدى في كتابه الرائع المراحل العمرية، النفس المراحل العمرية، قال أن دخول المراهقة، مؤشرات المراهقة بيولوجية، بمعنى تعرق الغدد، الرائحة، الاستمناء، الشعر، جسدية. أما خروجها ما قال في عمر 21، قال أما خروجها فاجتماعية، دخولها جسدي وخروجها اجتماعي. كيف اجتماعي؟ قال عندما يكون قادر على الاستقلال والتعامل مع المال والتعامل مع الناس، هنا يتحول من إنسان صغير إلى إنسان كبير، وإن كان في عمره غير ذلك. وبالتالي عودا على سؤالك، حسنت، شكرا لك. المستويات، مستوى تدخلنا من عدمه مبني على نضج الطالب اللي أمامنا أو الابن اللي أمامنا. فإن كان ناضجا جعلنا نسبة تدخلنا 10% اللي هي تسمى الاستشارات، إذا استشارني أعطيه. إذا كان أقل نضجا يكون نسبة تدخلنا أكثر وأكثر وأكثر، لأن الأصل في التدخل هو المساندة. فإن كان هو لا يحتاج إلى مساندة، فمن تدخلنا لن يكون مرحبا به. يا كرام، الأسر تنقسم إلى 4 أقسام في التعامل مع المسؤولية، مع مسؤولية الأبناء، مع المسؤولية، مع التدخل، ينقسموا إلى 4 أقسام. الأسرة الأولى، تعيش مع الأبناء لحظة بلحظة، تقودهم، يتدخلون في كل شيء. أسرة تتدخل في كل شيء، في الملابس، في الأكل، في النوم، في الأصدقاء، حتى في تحديد تخصصه الجامعي. الأسرة تتدخل حتى لما يتزوج، الأسرة تتدخل في بيته. تجد أمه لها كلمة على زوجته، وأبوه يتدخل في بيته، هو إذا صار مشكلة يعني يستدعي والده ووالدته ووالدتها ووالدته ووالدتها وهكذا. وبالتالي هذا النوع من الأسر تنتج تباعا، يعني ما تنتج ناس عندهم استقلالية. إذن الأسرة الأولى هي أسرة تساند الابن من البداية إلى النهاية، وتدخلون معه في كل شيء، وهذا التدخل مفسد. هذا النوع الأول. في نوع من الأسر يعمل التالي. النوع الثاني من الأسر هو الذي لا يتدخل أصلاً، هو الذي لا يتدخل ويعطيه الخيارات من البداية، من يومه صغير والولد ما حد حوله. أيضاً هنا مسألة نجاح ونضج الابن مبني على الناس المحيطين به. فإن أحاطه الله عز وجل بمشرف حلقة مميز أو بمعلم مستأمن يشعر بالمسؤولية، ربما ساعده كثيرا على الاستقلال وعلى النضج وعلى الرشد. إذا ما واجه بيئة جيدة، فنسبة الانحراف ستكون عالية جدا، لأن ما عنده أحد، ما حول أحد. هذا النوع الثاني من الآباء أو من الأسر، اللي هو عدم التدخل. إذا قلنا هنا تدخل مستمر، هنا تدخل عدم تدخل، ما عليه من العيال أبدا. قد يكون منشغل، قد يكون عنده بيتين، قد يكون عنده استراحة ولم يقدر مسؤولية التربية وهكذا. النوع الثالث من الأسر هو الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة مثل رقم واحد، ولكن يتركه عند نقاط التحول. مثلا هو دائم معه، دائم يسانده، دائم يقرر عنه، دائم يتدخل في حياته. فإذا جاءت مرحلة ثالث ثانوي والتخصص الجامعي، قال خلاص أنت رجال واختر تخصصك لوحدك. طيب أنا ما عمري أصلا قررت، ما عمري فكرت لوحدي، ما عمري شعرت بالاستقلالية. قال أنت خلاص رجال وتوكل على الله. كأنه إنسان لم يعلم ابنه أبدا أبدا السباحة، لأنه دائم معه، ثم فجأة يرميه في المحيط. ليش؟ لأن 86% من الطلاب لا يحددون تخصصاتهم بناء على رغبتهم، بل بناء على رغبة الآباء. أحدهم في حفلة تخرجه، كان مهندس في حفلة تخرج، كان يباركون له، كان يقول لهم لا تباركون لي، باركوا لأبوي، لأنه هو اللي يبغاني أصير مهندس، عشان يقولون هذا أبو المهندس. أنا ما أحب المهندسة، لكني دخلت الهندسة فقط من أجل والدي. إذن هذا النوع من الثالث من الأسر، التخلي عن المسؤولية. هذا النوع الثالث. النوع الرابع هو النوع الذي يتعامل مع الابن في بداية حياته بالتدخل، لأن الابن في البداية مثل تعلمه للمشي، هو لا بد أنه يمشي ويطيح ويتمسك بأثاث المنزل حتى يستطيع الاستقلال عن أثاث المنزل. فيكون دور والده في التدخل مثل أثاث المنزل، يتمسك فيه عند الحاجة، فإذا أراد أن يستقل استطاع أن يستقل. لأن الابن لو لم يجد أثاث منزل يتكى عليه لما استطاع أن يمشي أبدا، ولو استمر متكئا على أثاث المنزل لما استطاع أيضا أن يستغني وأن يمشي بعد ذلك ويجري. وبالتالي يكون نسبة تدخله، احنا خلونا نسميها من بعيد لبعيد، فيأتي من هنا، يتابع من هنا، يساند من هنا، يراقب من هنا، ولكنه يجعل الابن يتحمل مسؤولية حياته، ويكون هنا تسمى المسؤولية التربية على المسؤولية. هنا التربية على المسؤولية بمعنى أن يصبح رأيي في كثير من أموره هو للعرض لا للفرض. فإذا اختار الابن شيء غير اللي أنا قلت له، القاعدة تقول خليه يتوهق. ليش؟ لأن نجاحه وفشله يقوي عضلاته العاطفية، يبدأ يصير قادر على تحمل الصدمات والفشل، لأن الحياة ليست دائما حياة نجاح وتيسير، وإنما هي حياة بنيت على النكد، ولحظات الصفاء قد لا تكون كثيرة، وبالتالي يعتاد الإنسان على أنه يعيش في مثل هذه الحياة. هذه 4 أنواع من الأسر تربي على المسؤولية من عدمها، هذا على مستوى الأسر. طيب فيه 3 أنواع من الأمهات، 3 أنواع من الأمهات. من الأمهات يا كرام من يسمى أم الأطفال، هذا نوع من الأمهات، أم الأطفال. أم الأطفال هي تلك الأم القادرة على أن تتعامل مع الأسرة بفعالية عالية جدا حتى يكبر الأبناء. فإذا دخل الأبناء مرحلة المتوسط وصاروا رجال، هي لا تستطيع أن تتعامل معهم، فتترك الحبل على الغارب، يعني الأب هو الذي يتولى كل شيء، فهي لا تستطيع، تقول ما عاد أقواهم. هذه اللغة هي لغة أم الأطفال التي تجيد التعامل بفعالية عالية جدا مع الأطفال. إذا كبروا عيالها ما تقدر تتعامل معهم، لا تستطيع، ما عندها نفس، ليس هذا نمطها. لذلك هي جدة بارعة. عيالها أحفادها يجون عندها يحبونها، لأنها إذا كبروا عيالها ما عاد تمارس دور الأمومة بشكل عالي. فإذا جاء الأحفاد، أي جاء الأطفال، انبسطت، رجعت لها الحياة مرة أخرى، فالعيال يحبونها، والبنات بناتها وعيالها إذا بغوا يسافرون يحطون العيال عندها، وإذا راحوا المدرسة يحطون العيال عندها، ومبسوطة وتحلف عليهم جيبوهم عندي. تستطيع أن تتعامل معهم وتكون سعيدة وتشعر بفعاليتها إذا جاءها أطفالها أو أطفال أبنائها. لكن في أم ثانية يسمونها أم الرجال. هذه أم الرجال هي قادرة جدا على التعامل مع الكبار، وربما جافة نوعا ما مع الصغار نوعا ما. فكيف تعرفها؟ كيف تقديس الأبناء لها؟ في فرق بين أني أنا أحب أمي وبين أني أنا أهاب أمي مع محبتها، بس أهابها يعني أهابها. بعضهم يقول أمي كأنها رجال، أمي هي رجال البيت، أمي قائدة، أمي كذا، أمي. وعندهم أمها أسطورة يهابونها، وحريم الرجال، حريم الأزواج يهابونها، والبنات يهابونها. مشكلة أم الرجال ما تواطن الأطفال، لذلك إذا جابوا عيالها عيالهم والأحفاد عندها شيلوهم، غثتونا، لا تجيبون عيالكم، احنا نولدكم وتروحون تجيبون عيالكم لنا، ما لنا دخل. فيخافون منها ولا يأنسون الأطفال بها كثيرا. هذه يسمونها أم الرجال. تربويا تربويا الأم التي تنتج إنسان سوي أكثر، سوي أكثر أكثر، كلاهما ينتج، كلاهما ينتج، والحافظ والهادي والموفق والمسدد هو الله سبحانه وتعالى. أكثر الأم الأكثر هي أم الأطفال، هي أم الأطفال، لأنها قادرة على تلبية حاجاتهم في صغرهم، فتستقيم شجرتهم بعد ذلك عند الكبر، على عكس نوعا ما أم الرجال. في نوع ثالث، أم الجميع، وطبعا الأصل أنها تكون أم الجميع. سنت سلعبيد، الأصل أن المرأة تكون قادرة، قادرة خاصة المرأة. كثير من البيوتات لا تستقيم إلا على المرأة، وغياب الرجل في البيوت، غياب الرجل في البيوت أكثر، إهمال الرجل في البيوت أكثر، ولكن إهمال المرأة أخطر، إهمال المرأة أخطر. البيت يقوم على المرأة، حتى الرجل استقراره المرأة. لذلك الله عز وجل يقول لتسكنوا إليها وليس معها، وليس معها. لذلك وجود المرأة في البيت، المرأة الصالحة في البيت هي جنة في الدنيا، وجود المرأة الصالحة في البيت هي هو كل شيء. وبالتالي اللي احنا نبغاه ان احنا نكون قادرين، نكون عندنا القدرة على التنقل، التعامل مع الأطفال والتعامل مع الرجال. النوع الثالث النادر، النادر، وهذا النوع تصنعه الأزمات فقط، تصنعه الأزمات، هو يسمى أم لا لا أم الأبطال، أم الأبطال. هذا نشوفه في غزة، نشوفه في غزة، من يوم الولد طفل صغير وهي تعده ليكون شهيدا، يكون شهيدا. لذلك أطفالها يعني لا تشعر أنه طفل، لا في لعبه ولا في كلامه ولا في بأسه ولا في تعامله ولا في نفسيته، لأن أمه كانت يعني تربيه على المعاني البطولة والمواجهة بشكل قوي جدا منذ الصغر. هذه الأم يعني تصنعها الأزمات، هذه أم مكلومة، ربما مات والدها أمام عينها ولا زوجها ولا تيتم أطفالها، فأصبحت يعني تفكر بأن تورث آثارهم وربما تنتقم لهم، فيكون عندها النزعة إلى أنها تكون أم أبطال، هي لا تربيهم ليخلفوا ويصيرون عيالها وعيال عيالها، لا، هي تربيهم لتقدمهم لخدمة هذا الدين أو لخدمة معتقدها، أيا كان هذا المعتقد، ليس بالضرورة أن تكون مسلمة. وبالتالي هذه الثلاث أنواع أيضا جيد أن احنا ندركها، نكون واعين فيها ونصحح احنا وين وإحنا نعيش مع مين. مشكلة جلد الذات، مشكلة جلد الذات، معنى جلد الذات أني أنا ماني بكويس وأني أنا سيء وأني أنا يجب أن أكون أفضل من ذلك. متى يحدث عندنا جلد الذات؟ يحدث عندما يكون هناك فجوة بين أرضية القدرات وسماء الطموحات. الطموحات، أنا قدراتي بسيطة وطموحي عالي جدا، غالبا ولا أحصي من الناس من يشعر بذلك سألني على الأقل. غالبا هذه المسافة يقول علماء النفس أنها تمتلئ اكتئاب، كل ما زادت امتلأت اكتئاب. مثال: واحد يبغى يدخل الطب ولكنه ما يعرف انجليزي ولا يعرف شيء وما يحب المذاكر وما يحب، ولكنه وفق في ثالث ثانوي لأي سبب كان بدرجات مميزة، درجات مميزة، دخل إلى الطب، حاول طموحه عالي مرة، طموحه عالي، ولكن قدراته كل ميسر لما خلق له، ولا ربما لم يخلق للطب، فما استطاع فحذف الترم ثم غير التخصص، ثم شعر أنه تافه وليس له قيمة لأنه لم يحقق أهدافه وتطلعاته وتطلعات الناس اللي حوله، فانسحب من الناس، كره المجتمع، انعزل. ليس هذا فقط، لما ينعزل يصبح يشكك في نوايا ووسائل الناجحين، أنه مو بلا هذا ما نجحوا، واسطات، ويكره الناجح لأن الناجح يذكره بفشله والسائر يذكره بوقوفه، وبالتالي يصبح عنده عداوة مع الناجحين وملامة على المجتمع. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية في جلد الذات، الإشكالية الثانية في جلد الذات أن ثمة نظرة بين ما يجب أن أكون، نظرة الأولى يجب أن أكون، ما يجب أن أكون، وما هو كائن، ما يجب أن يكون وما هو كائن، بمعنى ما هي حقيقتي أنا وماذا يجب أن أكون. طيب ماذا يجب أن أكون في نظر من؟ في نظر نفسي أحيانا، في نظر الناس، في نظر المجتمع، في نظر الإعلام. الإعلام كيف الإعلام؟ أحيانا من الناس، ليش بعض الناس يشتري عدد متابعين في تويتر؟ يشتريهم، ليش يشتري؟ لأن الناس والإعلام يريد أن يكون بهذه الطريقة، يريد. أصبحنا في زمن يهمنا كثيرا رأي الناس، تهمنا اللايكات والمتابعات والتعليقات في كل شيء، في سواء العالم الافتراضي أو العالم الحقيقي، ماذا قال الناس عنا. ترسل أحيانا المرأة طبخة إلى جارتها، إلى أختها، إلى عمتها، إلى خالتها، إلى صديقتها، ومن يوم ترسل الطبخة وماسكت الواتساب تنتظر جاري الكتابة شو بيقولون، تنتظر الدعاء، تنتظر القلوب، يعني فتصبح متلهفة. المفترض في التعامل مع الثناء يا كرام أنه يسر ولا يغر، أنه يسر ولا يغر، وأن يتحول إلى رغبة لا أن يتحول إلى حاجة، لأن الإنسان إذا لم يحصل على رغبته ما ضره، لكن إذا لم يحصل على حاجته فإن نقص الحوائج نقص، شعور بالنقص شيء سلبي. جلد الذات لما إحنا نتعامل مع أبنائنا، مع أنفسنا بما يجب أن أكون، وفرق بين ما هو كائن. طيب إيش المستوى الثالث؟ المستوى الثالث ما تستطيع أن تكون. المفترض أن إحنا في نقدنا لذواتنا، في نقدنا لذواتنا ما ننظر إلى ما يجب أن نكون، ولكن ما نستطيع أن نكون. عندما نتعامل مع ما نستطيع أن نكون فإحنا قاعدين نقيم أنفسنا بطريقة ناضجة صحيحة. حتى ولدي ما يستطيع أن يكون أطالبه بما يستطيع، هذا من العدل. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفسا مش النفوس، لأن النفوس تختلف، فكل إنسان يحاسبه الله عز وجل بوسعه. ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أنت أوتيت أكثر مني، الله عز وجل يحاسبك على ما كلفك، وأنا كذلك. وبالتالي عندنا ثلاثة أشياء: ما يجب أن يكون، ما هو كائن، ما تستطيع أن تكون. هذا يقودنا إلى التالي يا كرام، أرجوكم لو لم نخرج اليوم إلا بهذه: أفعل التفضيل في التربية جريمة، أفعل التفضيل في التربية جريمة. ما هي أفعل التفضيل؟ أحسن، أقوى، أجمل، الأول، الأفضل، الأسرع، الأطيب، الأكرم. نحن نؤز أبنائنا إلى أن يكونوا الأجمل الأسرع الأقوى الأفضل الأهدأ الأعقل، هذه أن يكون الأول دائما، فنحن نرسم عنده صورة ذهنية لما يجب أن يكون. ولأن الإنسان لا يستطيع دوما أن يكون الأول في كل وقت وفي كل عمل، فإنه عندما يحصل على الثاني فكأنه حصل على المركز الأخير، ما يبغى يا الأول يا ما أبغى، يا أبيض يا أسود، يا أدخل كلية الطب يا أفتح كشت جوالات، ما في توسط، لا ما في توسط، يا كذا. لذلك طلاب الكمال اليوم هذا النوع، أني لازم أحصل على ما أريد ولا عندي بدائل ولا خيارات، رحلة النجاح عندهم مليئة بالتعاسة، رحلة النجاح مليئة بالتعاسة. والله مسكين الابن اللي وراه أم وأب يحاسبونه على الدرجات اللي انقصت، وأنه ما أخذ الأول وأنه أخذ الثاني وليش أخذ الثاني وغير ذلك. يا كرام، إحنا نريد منهم أن ينجحوا ليسعدوا، نريد منهم أن ينجحوا ليسعدوا، وليس يسعدوا عندما يتفوقوا، ليس يسعدوا عندما يتفوقوا. ذلك الشاب اللي أخذ 4.98 من 5 وقاعد يبكي ضايق صدره ولعلم عمانه أنه ما أخذ درجات عالية جدا، تلك الفتاة اللي ما أخذت 100% وتنهار في القاعة وتبكي، ويجون معلمات ولجنة الرحمة ويدفونها من هنا من هنا عشان طق طق طق طق تكتمل الأصفار تكتمل المئات، ليش؟ هذا نقص في شخصيتها، مسكينة هذه البنت، مسكينة متألمة. وبالتالي على النقيض الآخر نجد ذلك الإنسان اللي نجح ونسبته في النجاح مثل درجة حرارة 50 مدري كم، مسوي حفلة وعازم ربعه ومبسوط، وأمه تقول لا تعلم كل الناس ينظلونك، والأسرة كلها مستمتعة. إحنا ننجح عشان نسعد يا جماعة، نكون سعداء، ننسجم. لذلك عندي قاعدة ريحتني كثير في التعامل مع ابني كثير جدا، وهي لا أطلب من ابني أبدا أبدا، لا أطلب من ابني أن يكون الأفضل ولا الأقوى ولا الأحسن أبدا، لا أطلب منه، لكنني أسعى لأن أكون له أفضل أب. أنا لا أسعى أن يكون أفضل ابن أبدا، لا أسعى، ولكني أسعى أنا أن أكون أفضل أب، لأني أنا أقدر وأحاول، هذا في يدي، لكن ما أجبره على ما لا يستطيع. فعندما نجبر الأبناء على أفضل والأحسن والأجمل والأكمل، فإننا ننخر ذواتهم ويجلدونها كثيرا. ليش؟ لأن الإنسان إذا لم يحقق معاييره لا يرضى، لا يرضى. كيف لا يرضى؟ أولا خلونا نشوف فلسفة أن الواحد أنه لازم يصير مميز ولا لا، هل هو مطلب حتى شرعي؟ ليس مطلب شرعي، وليس قانونا كونيا يخالف القوانين الكونية. في حديث سهر رضي الله عنه أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظباء كانت لا تسبق، يعني إيش كانت؟ كانت الأول الأفضل الأجمل الأحسن الأقوى، كانت لا تسبق. فقال فسابقها أعرابي على قعود له فسبقها، أوه يعني خذت الثاني، أوه يعني في مصطلحنا ما نجحت ما تفوقت. فشق ذلك على المسلمين، سبقت العظباء، يعني ما مستحيل سناقت النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيهم بلسما من خلال قاعدة تكون لنا ولمن قبلنا ولمن بعدنا، فيقول عليه الصلاة والسلام قانون من قوانين الله عز وجل، ما رفع الله شيئا إلا وضعه. ما أقدر أنا أصير دائما الأفضل ودائما الأحسن ودائما الأجمل في كل وقت وأمام كل الناس وفي كل عمل. عندما ننزع هذه اللوثة الفكرية المضللة وأقبل أن أكون الثاني والثالث والرابع، أقبل أني أنجح وأفشل، أقبل أني يوفقني ربي وما يوفقني ربي، أقبل ذلك مسلما بالقدر. لأن طلب الكمال الرغبة في الكمال هذا سوء أدب مع الله، لأن أحيانا الكمال في رسوبك، أحيانا الخير في نقصك، أحيانا الأفضل لك ألا تحصل على هذا الشيء. فعندما تريد أن تحصل على كل شيء بالطريقة التي تريدها أنت، على سنقة 10 بالمعايير التي فرضتها بالشروط التي وضعتها، فأنت تخالف القدر. القدر لا يسايرك على ما تريد، وإنما أنت مسير. أنت مسير ومخير في بعض الأمور، وبالتالي ضع قاعدة لك ولأبنائك ولي ولك والثاني ولك أختي الكريمة. قاعدة تقول إذا بذل المجهود فارضى بالموجود وإن لم تحقق المقصود. لما نضع هذه ما عاد نجد ذواتنا. والله الحرمة طبخت وزينت واستعدت وحطت مفارش وجابت بوفيه واستعدت ويعني كل شيء سوته وجاء عج. طيب ليش تنهار؟ ليش ضيق صدرها؟ والله يا جماعة في العزائم والله أني أشوف بعض الآباء شايب عمره 60 سبحان الله في لحظة يطلع فهد المولد يقز فوق يضرب في روحه كذا ويمشي ويروح جايب العود وينه جايب الدخون الشاهي بارد لا لا لا لا يعني احنا اصلا كضيوف نشعر بالتوتر والله ما عاد ودنا نسوي شيء ما عاد ودنا ننتقد ولا نقول شيء. طيب لماذا؟ لانه بذل المجهود ولم يرضى بالموجود فتوتر ووتر غيره. الحياة ليست هكذا، احنا نقدر نتعامل معها بطريقة اقل توترا. طيب من وين تجي جلد الذات؟ عشان نختم الفكرة، دائما الرضا عن الحياة مبني على المقارنات. الرضا قاعدة مبني على المقارنات. أنا أحيانا مثلا مرات أنا كنت في الجامعة يعني إذا وقفت قدام المراية ما أشوف أشباهي، كان عندي بروز في القرنية فما كنت عندي من الدنيا مغبشة شوي، وكنت أشوف ربعي نطلع نصيد يشوفون الطير في عذق نخلة وأنا نخلة كلها ما أدري فيها تمر ولا لا، فكان يجي في خاطري يعني أشعر دائما ليش أنا كذا. كنت غير راضي عن قدري. فلما أخذت موعد في مستشفى الملك خالد العيون في الرياض ورحت وشفت شباب أصغر مني وقدي معهم عصي وناس تقودهم، قلت يا ربي لك الحمد أنا جايب سيارتي ما معي أحد يقودني. شفت واحد أدخلوه قبلي ليش؟ لأنه كان يلعب ودخلت انخلة شوكة انخلة في عينه، فجايبين الشوكة في العين وجاي كذا وأنا قاعد أشوف وأنا أقول يا ربي لك الحمد. الرضا عن الحياة مبني عن المقارنات، ترى مو بأنا ولا أنت، حتى هذه وصية من الله عز وجل وتوجيه لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. القاعدة كلما اتسعت عينك ضاق صدرك، لذلك احمد ربك على اللي عندك، هذا يساعدك على عدم جلد الذات. من الأشياء التي تفسد حياتنا نفسيا وتربويا المقارنات. كيف المقارنات؟ واحد، أن أقارن ألف بباء، أقارن ولدي بولد فلان أو ربما بأخوه، مقارن ألف بباء، زوجتي بزوجة أخوي، زوجتي أحيانا بزوجة بأمي. ذلك مما يفسد حياة المقبلين على الزواج في بدايتها أنه يبغى زوجته مثل أمه، مثل طقوس أمه، وده يقوم الجمعة كذا ويلقى ملابسه ويلقى نعاله ويلقى الدخون ويلقى القهوة ويقعد ويتغر زي أبوه ويبغى يعيش يعني والحرمة نايمة، يقوم يلقاها نايمة، فيا دوب مساكين يلحق على الخطبة الثانية. ليش؟ يزعل عليها. طيب إذا كنت تبغاها زي أمك كن أنت لها كأبيها أيضا، دلعها حشمها، لا يكون نظرة غير عادلة. وبالتالي أولا ألف يقارن بباء، أنا أقول ليش ما تصير زي فلان. أحيانا أقارن ألف بنفسي، أقارن ألف بنفسي، أنا يومي كبرك، أنا يومي في عمرك، وأنا هذه عاد الأفلام اللي لو الجدة موجودة قالت ترى والله ما عنده سالفة، أنا يومي كبرك وأنا يبدأ قصة سيرة ذاتية يقدمها الأب مزعجة جدا بالنسبة للابن لأنه في جيل غير جيله. النوع الثالث من المقارنات أن يقارن ألف، وهذه خطيرة جدا، بنموذج مثالي في الذهن، يعني ما في أحد بس شو يقول لما يدخل ما يلقى الغداء جاهز يقول الحرمة السنعة هي اللي إذا جاء زوجها يلقى كلش جاهز. هذا نموذج مثالي مو موجود، مو بيقول أنت زي فلانة، لا لا لا، هو نموذج مثالي. الولد البار ثم واحد اثنين ثلاثة أربعة يعطيه مجموعة مواصفات. الصديق الصدوق هو واحد اثنين ثلاثة أربعة ينسبه إلى نموذج مثالي موجود في الذهن، وبالتالي أيضا هذا نموذج متعب أيضا أن أقارنه بنموذج مثالي. وبالمناسبة الدكتور خالد الحليبي في دراسة لهم في الأحساء أن أكثر من 80% من الرجال عنده عزوف جنسي من المتزوجين، عزوف ما يعني لا يمارسه بطريقة عفوية طبيعية يقبل عليه، لا عنده عزوف ما يرغبه. السبب ما هو؟ السبب يا كرام الأفلام والصور اللي الآن مليانة الصور. في تويتر لوحده يوجد أكثر من، فقط تويتر المستهدف فيه السعودية فقط يوجد فيه 35,000 معرف إباحي فقط للسعودية، بس كذا هجمة على السعودية 35,000 معرف إباحي. ادخل أي هاشتاج نصر هلال اتحاد أهلي وشوف أول 30 تغريدة كلها دعوة إلى الإباحية ما بطريقة إلكترونية أصلا، هي منظمة بطريقة منظمة. طيب أحيانا الواحد ما لف فيها الأمور، بس لما العين تنظر العقل تصنع عنده معايير، تصنع عنده معايير، معايير للشكل للشعر للجسم للطريقة للأسلوب، معايير معينة. فإذا جاء انتقل من خياله إلى واقعه وجد أن البون شاسع، فلا يحفزه ذلك الواقع لأنه مو بزي الخيال. يعني خلونا نقول مو بلازم نقول حرام حلال، بعضهم يقول آه عشان مطوع يبغى، لا خلونا نقول ما نقول حلال وحرام، ناخذها من فلسفة نفسية. ارتفاع المعايير مع اختلافها عن الواقع لا يجعلك أبدا ترضى عن واقعك، وإنما تريد ذلك الخيال. كذلك المرأة البنت اللي قاعدة تشوف الفيلم ذاك اللي شعره ومحدد وخيل على الشاطئ تشك تشك تشك تشك، ثم تقوم الصبح تلتفت تلقاها لابس سروال وفانيلة جنبها، طبيعي جدا أن هذه المعايير التي صنعت في الخيال لن ترضى بوجود ذلك الواقع. وبالتالي تدرون ايش بعض الناس يسوي؟ بعض الناس أقول لكم من خلال استشارات، بعض الناس يمارس الواقع بخياله. تقول واحدة من الأخوات تقول إنه يناديني باسم واحدة من الفنانات في اللقاءات الحميمية، يقول لها معليش أقول لك يا فلانة، ليش؟ لأنه لا يجامعها، هو يجامع الصورة التي في عقله. هنا مشاكل في قضية المقارنات. طيب إذن إيش أقارن؟ كنت سابقا أدعو إلى أن تقارن نفسك بنفسك. أين كنت وأين أصبحت؟ أين كنت وأين أصبحت؟ وأظن أن هذه المقارنة عادلة، لكن مع التأمل يا كرام أيضا هذه المعادلة غير عادلة أبدا. ليش؟ لأني أنا كنت في يوم ما شخصا له مجموعة ظروف وإمكانات وسياقات ومعطيات وطريقة تفكير مختلفة عن الآن، وبالتالي المقارنة بين المختلفين ظلم. أنا مختلف الآن، مثال أبسط، لما زوجتي أدخل أنا أحضر ماجستير، الآن صرت أحضر ماجستير ومشغول بالماجستير وأقرأ بالماجستير، مثال هذا، وتبدأ زوجتي تجي تقارن ياسر الآن بياسر القديم، أنت من أول تطلعنا، أنت من أول تروح معنا، أنت من أول تجلس معنا، أنت. إذا استجبت أنا لهذه المقارنة سأجلد ذاتي، سأشعرني مقصر. أنا ما مقصر يا جماعة، أنا ياسر القديم لست مثل ياسر الجديد، وبالتالي هذا ألف وهذا باء، إذن لا يجوز المقارنة، ما تصير. طيب يعني ما نقارن أبد؟ لا، العقل لا يستطيع إلا أن يقارن. العقل أداة قياس يقيس من خلالها الأشياء، لا بد أن يقارن. بما نقارن إذن؟ بما يمكن أن يكون. أرجع هنا، بين أنا وما يمكن أن أفعل. مثال، لما أكون أنا مشغول بالماجستير، مشغول مشغول مشغول مشغول، وعندي وأروح السعادة المغرب، وفي العصر أنا أداو مدري وين، والصباح عندي وظيفة، وفي الليل أقعد يدوب مع عيالي، أنا مشغول مرة مشغول. بينما كنت أول دائما أزور عمتي، أول كنت أزور عمتي، لما تجي عمتي أو أنا أجي أجلد ذاتي أقول يا أخي ما عاد أروح أنا لعمتي زي أول، وأريد أن أكون زي أول، هنا سأجلد ذاتي لأني أنا أول غير أنا الآن. طيب لما أفكر الآن بما يجب، بما يمكن أن أفعل، طيب أنا الآن ما عاد أروح لها، بس هل أقدر أرفع السماعة أسلم عليها؟ أقدر. إذن إذا لم أفعل ذلك أنا الآن مقصر. إذا متى نحكم على أن نحن مقصرين أو غير مقصرين؟ لما ننظر إلى ما يمكن أن نفعل ولم نفعل. كذلك التعامل أيضا مع أبنائنا فيما يتعلق بالمقارنة. شكرا أختي الكريمة، كان ذلك جزءا من الجواب على لماذا الناس يجدون ذواتهم. الجواب لأن كل الإعلام جعل حياتنا فيلم، جعل حياتنا الحقيقية، السوشيال ميديا هذه والسناب والإنستغرام جعل حياتنا فيلم. شلون فيلم؟ الأفلام الآن لما يسوون برومو، يسوون يعني خلنا نقول مقدمة الفيلم، شو يجيبون في المقدمة؟ يجيبون أجمل اللقطات، يجيبون أجمل اللقطات التي ليست بالضرورة هي الفيلم كله. السوشيال ميديا قاعدة تعرض لنا أجمل لقطات حياة الآخرين، فترتفع معاييرنا في تقييمنا لحياتنا، فنزعل كثيرا ويبدأ جلد الذات وما إلى ذلك. لما تجي الدعايات وتقول لك استخدم هذا المعجون لتكون ابتسامتك طبيعية، إذن أنت ابتسامتك غير طبيعية. لتكون طبيعيا ثم ويجيبونك تمشي من عند بنات ثم وينفتنون، ثم إذا ما بخبخت ومريتها من عندهم يطيحون وتجي الإسعاف يشيلونهم. هم يقولون لك ترى أنت بدون إحنا أنت لست طبيعيا، أنت غير طبيعي، أنت مقزز، أنت لا تحتمل. فتصنع هذه المعايير منذ الطفولة وتمشي معنا وتمشي معنا وتمشي معنا. الآن كثير من الأطفال شباب ما يطلع إذا في ثيابه وصاخة، ما يطلع نقطة مدري، ما يطلع. مو بالحين البنات صار حتى الولد ما يطلع. بعض الشباب اللي خاصة يروحون المدارس مثلا ما يلبسون شماغ، يعني يتأخر كثير عشان التسريحة، ما يروح وهي يعني مقنبر شوي طالع فوق وشغال وتفريك ويناظر في روحه وحالته حاله، وش خليت تتزاحم مع اخته على المراية. هذا مشكله في ايضا طلب الكمال، اني انا لازم اصير كويس ووفقا للمعايير. ايها الكرام، المعايير هي من صنع البشر، المعايير من صنع البشر، والدليل انها من صنع البشر أنها تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. كيف؟ في السابق المرأة المتينة شوي هذا رمز الجمال، والآن في هوس في الدخول الأندية والرجيم ومدري إيش علشان تكون جميلة. بعضهم ليس من الثقافة الصحية وإنما ثقافة التجميلية الاجتماعية، أحسنت، اجتماعيا أن أكون مقبولا. إذن في السابق كان معيارا، والآن أصبح معيار مختلف. أول الشيب عيب، والآن موضة، صاروا يثلجون الآن، صاروا يصبغون، صبغ يحط له مسحة كذا، يسوي لها كذا. ليش؟ لأنه أول معيار وراح، والآن صار معيار آخر. الصلع كان عند العرب بطولة وسؤدد، وكانوا يقولون إذا قتل الفارس قتلاه جيء لينظر كم أصلع صرع، على حسب الصلعان أو أنت كويس. والآن الصلعة صارت عورة، عور بعضهم والله يا جماعة. أنا رافقت ناس ينامون في شمغهم عادي، ينام في شماغه وصرواله طالع وحالته حال من تحت، ما تلحف زين في البر عادي، هذا عادي. بس والله ما لوشه. بعضهم يدخل دورات المياه في الدورات التدريبية وغيرها وفي الفنادق، ما يتوضق مع الناس، توظف دورات المياه عشان ما يكشف عورته، هذه الصلعة اللي صارت أعوذ بالله. تقول المرأة انزل جيب من أخوي غرض، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يروح يلبس الظهر، يلبس وزين ويطق شماغ وينزل، هلا والله الله يعطيك، تفضل الله يعطيك العافية الله يسلمك، عشان ياخذ كيسه يلبس ليش؟ لأنه يريد أن يكون مقبولا، مقبولا. هذه معايير. المعيار يا كرام لسنا ملزمين به، احنا ملزمين بالذوقيات لكن ليس ملزمين بالمعايير. ايش تعريف المعيار؟ اسمه معيار، اعكسه، عكس كلمة معيار. ها ها، ليست رائع، معيار رأي عام. تعريف المعيار اعكسه يطلع تعريفه، هو رأي عام فقط، هو رأي عام في زمان ما وفي مكان ما وفي زمان ما ألزمنا أنفسنا به. ختاما يا كرام، لوثة طلب الكمال اللي تجعلنا نجد ذواتنا بشكل عالي جدا وتنخر في شخصياتنا نابعة من حاجة مهمة جدا، هي يجب وأخواتها، يجب وأخواتها، يجب ولازم والمفروض، يجب ولازم والمفروض. كل ما رأيت رجل يكثر من هذه اعرف أن عنده مشكلة في شخصيته. يجب ولازم والمفروض، يجب أن احنا نعطيهم، يجب أن احنا نزورهم، يجب أن احنا نكلمهم، يجب أنك تلبس، المفروض أنك تسوي، لازم نسوي، لازم لازم لازم لازم. كل لازم ويجب والمفروض ليست شرعية ولا نظامية، ليست شرعية ولا نظامية، تخلص منها إذا كانت تعيق حياتك وتؤذيك. وبالتالي من جلسات تصحيح جلد الذات أنه يجلس مع الإنسان وتفرد عنده الواجبات في حياته. وش اللي يجب في حياتك؟ ما هو الذي يجب في حياتك؟ فكل ما كان يجب في حياتك كثير لازم يقللها. كل يجب تعيقك ضيق صدرك تخلص منها، مو بيجب، مو بلازم يجب، يفضل يستحسن. أحيانا كلها غلط يعني. فاعتبر يجب، اعتبرها زرار، زرار. إذا ضغط فأنت بتتوتر، يجب أن احنا نكلمهم، يجب نزورهم، زارونا يجب أن نزورهم، عزاهم في الشرقية يجب أن نروح نعزيهم، أعطونا هدية يجب أن احنا نعطيهم هدية أفضل، يجب. طيب عندك يجب ثانية، يجب ثالثة، رابعة، خامسة، يجبات كثيرة. أصبح أي واحد يلمسك، أي أصبحت في عرف علم النفس أصبحت إنسان حساس. الإنسان حساس هو إنسان مليء بيجب ولازم والمفروض. لذلك شلون حساس؟ أنا شفت مثلاً أستاذ عبد الله الأنصاري رايح مع مع مع العمر، رايحين مع بعض وهم ربعي، فزعلت. ليش زعلت؟ لأنه يجب أنهم يقولون لي، لازم يعلموني، ضاق صدري، يجب. جيت ولقيت واحد من الشباب واقف في موقفي اللي أنا متعود في الدوام أوقف فيه، زعلت، انتفخت على قولتهم، زعلت. ليش زعلت؟ ليش يوقف مكاني؟ يجب أنه ما يوقف مكاني. فتجد أن الحساس إنسان الواجبات كثيرة في حياته، وعكس الحساس الغضوب العصبي. بس الفرق بينهم بسيط جدا، هذا إنبوت وهذا أوتبوت، بس هذا داخل وهذا خارج. بس الغضوب يهاجم والحساس يكتم، يستقبل بس يكتم، يزعل. ولا كلاهما منشأه اللي يجب. شوف شلون الغضوب في السيارات، وهو يسوق، سوق سيارته، لف عليه واحد، شو يسوي؟ يزعل. ليش يزعل؟ لو تجي تسأله يقولك يا أخي المفروض المسار لي. ولأن المفروض كثيرة في حياته هو إنسان غضوب. المفروض زوجتي تحط الأكل، المفروض ما يتأخرون، المفروض أدق عليك تطلع على طول، المفروض شفت اتصالي تتصل علي. لاحظوهم ترى كذا، هم كذا. تجد أن الحساسين والغضوبين يجب والمفروض ولازم وينبغي. يا جماعة والله أن الحياة أبسط من أن نقيدها بهذه القيود. طيب شكرا أختي الكريمة على هذه المداخلة. دعونا نستكمل أثر توكيد الذات على الحياة. أثر توكيد الذات على الحياة. نقص توكيد أثره على العلاقات. فقط للتذكير، التوكيد هو أن تقول ما تشعر به، أن تقول ما تشعر به. متضايق تكلم، زعلان عبر، شاك تثبت، تثبت، لأنك إذا سكت مشكلة. لابد أن احنا نتكلم، لأن الوضوح وصمغ العلاقات والغموض ميدان الشيطان. الوضوح وصمغ العلاقات سواء أسرية أو غيره، والغموض هو ميدان الشيطان. ميدان الشيطان يجي يسول، يوسوس، يفسد علاقتي بك. أثر نقص التوكيد على العلاقات هو التالي، هو التالي. أولا العلاقات عندنا ثلاثة أنواع، علاقاتنا ثلاثة أنواع. النوع الأول علاقات معايشة، زوجي، زوجتي، ابني، ابنتي، أمي، أبوي، صديق مقرب لي، هذه يسمونها المعايشة، اللي أنا وياه دائما مع بعضنا البعض، يسمونها علاقات المعايشة. النوع الثاني الزمالة، علاقات عمل، يدخل فيها الجار، وتدخل فيها كل علاقة تراها بطريقة متقطعة، حتى لو كان واحد من عيال عمك أو خالك أو عمك، إذا رأيته بطريقة متقطعة يدخل في الدائرة رقم اثنين. العلاقات العامة هي العلاقات العابرة، مع غريب أو إنسان، علاقتك مع سطحية، مراجع، عميل، واحد جنبك في المطار وغير ذلك. الأصل يا كرام في العلاقات العامة أن تبنى على الاحترام. الأصل أن تبنى على الاحترام، بمعنى إذا أنا جالس جنبك في الطائرة مو لازم أعبر لك عن مشاعري، والله يا أخي أنا ما ارتحت لك، يجي يقول لك ليش، خير إن شاء الله، والله معيش، أنا ما أخذ دورة عند الحزيمي في سعداء، اللي في قلبي على لساني أرجوك، يعني يا تغير مكانك يا غير مكاني، مش دخلك. هنا لا تكون توكيد الذات منطقي، لأن الأصل في العلاقات في هذه الزاوية وفي هذا الإطار مبني على الاحترام. أحترمك تحترمني، محدود، محدود، مؤقت احترام، بس تجاوزت حقوقي وتعديت حدودك أستوقفك، لكن ليس الأصل فيها الإفصاح عن المشاعر، ليس الأصل ذلك. اثنين، الأصل في الزمالة، زميلك في العمل، الأصل في علاقتك معه، الأصل الصراحة في إطار العمل، عليك ملاحظات في العمل أقول لك، بس وأنت تكلم زوجك شلون تكلم زوجك، وأنا موجهة نظري والمفروض، وأقتحم بيتك دون أن تسمح لي، هنا توكيد الذات أصبح تطفلا، تطفلا. العلاقة الثالثة هي العلاقة المبنية على إبداء المشاعر. لازم الإنسان في هذه العلاقة أن يبدي مشاعره، لابد أن تبنى العلاقات في هذه المرحلة، في هذه الزاوية، على كل ما سبق، على الاحترام وعلى إبداء المشاعر. استنكار، غضب، ضايق صدرك، جاء في خاطرك، شكيت من مسألة معينة، استوضح، عبر، تكلم، أفصح، حتى تستقيم العلاقة، حتى تقطع طريق الشيطان، لأنه بالغموض ينفخ في جمرة الخصومة. الآن خلونا نشوف، الآن بعد ما حددنا هذه العلاقات وبدنا يعني نستثني من القاعدة العامة أن ليس دائما الإفصاح وفي كل وقت مع كل إنسان، خلونا نشوف الآن كيف سنتعامل مع أسرتنا. ثقافة المشاعر داخل الأسرة. طبعا سامحوني أبعرض شيء يعني جزء من الواقع. ثقافة مشاعرنا، تعبير عن المشاعر داخل الأسر، داخل الأسر، من وين جبته؟ ما جبته والله لا من دراسة ولا شيء، جبته من هاشتاج سووه البنات قبل سنتين. هاشتاج كان عقب عيد الضحية، اسم الهاشتاج أرسلي لأخوك كلمة أحبك وصوري لنا ردة فعله. أرسلي لأخوك كلمة أحبك وأرسلي لنا ردة فعله. طيب لاحظوا الآن يا كرام، تبهوا لهذه الجزئية جيدا. العلاقات أنواع كثيرة كثيرة، بس ما يهمنا على الأقل في هذه اللحظة نوعين، نوعين. هناك ما يسمى بالعلاقات السطحية، وهناك ما يسمى بالعلاقات العميقة، بالعلاقات العميقة. السؤال الذي يطرح نفسه منطقيا، علاقتك بأمك وأبوك سطحي ولا منطقي؟ عميقة أو المفترض تكون عميقة؟ المفترض. طيب بزوجتك؟ لا عميقة الزوجة. لا أنا أقول أيضا المفترض، المفترض. الأبناء عميقة، أصدقاء عميقة. طيب موظف، أي مثلا رحت المستوصف، رحت لطبيبك، رحت أيا كان، سطحي عميق سطحي عميق. علشان ما نختلف إحنا لابد نحرر المصطلح عشان نبدأ نقيم هل فعلا سطحي ولا عميق. القاعدة تقول، قاعدة تقول العلاقات السطحية هي تلك العلاقات، عشان نقيم الآن، هي تلك العلاقات المبنية على جمع المعلومات والحقائق. العلاقة المبنية على جمع المعلومات هي علاقة سطحية. إذا كان جل تواصلك مع ابنك، وين رحت، وين جيت، مع من، ومتى، وليش، وش عطوك في المدرسة، كلت ما كلت، فعلاقتك مع ابنك سطحية. إذا كان جل علاقتك مع والدتك، وشلونكم، عساكم طيبين، وتواجد جسدي فقط، شلون الوالد، شلون أخواتي، شلون أخواني فقط، وتجلس وتمسك جوالك وتبدأ تضحك مع أعضاء الجروب وليس مع حبيبة القلوب، فعلاقتك مع والدتك علاقة سطحية. والله في ناس ما يعرفون أبوه وأمه، ما يعرفهم والله، لذلك يتفاجأ، يتفاجأ بشخصية والد عند أصدقائه. إذا لقى راح مع أبوه مع أصدقائه، والله أبو فلان اكتشف أبوه عيار، اكتشف أبوه نكتي، اكتشف أبوه حبيب، بينما كان لا يكتشف ذلك، لأن علاقته مع والده كانت علاقة سطحية مبنية على جمع المعلومات والتفاصيل. إذا كانت علاقتك مع زوجتك مبنية فقط عن التعامل مع الأبناء ونواقص البيت ومقاضي البيت فقط، هذه الأسئلة العامة الدارجة، فالعلاقة مع الزوجة علاقة سطحية. مؤشر، مؤشر أن العلاقة عميقة هو مؤشر الارتياح. لما تسأل كثير من الناس تبغى تسافر مع أبوك ولا مع صديقك، يقول لا مع صديقي، مع أن أبوه يسوى عيونه ويحب أبوه أكثر، لكنه يرتاح مع صديقه أكثر. الأصدقاء اللي تعيش معهم بعفوية، بعفوية وبسجيتك وبلا تكلف، وتبدي فيهم لهم مشاعرك واحتجاجك وطموحك وأحلامك وآمالك وآلامك، وتفصح، ما عندك مشكلة تسولف معهم، هذه العلاقة علاقة عميقة، قاعد تلعب على مستوى المشاعر، عمق عمق. كثير من البيوتات يا كرام العلاقة فيها سطحية مبنية على جمع الحقائق. احنا ما نكره بعض، بس ما في حب حقيقي واشتياق البعض، ما في. ما عمم سأتكلم عن العلاقات السطحية. لذلك سألوا أحد الأعراب، قالوا له من تحب أكثر، أخوك أم صديقك، أخوك ولا صديقك؟ قال أحب أخي، ما فيها كلام، إذا كان صديقي. إذا أخوي صار صديقي أنا أحب أخوي أكثر. طيب إذا ما صار صديقك؟ الصديق أحبه أكثر. لذلك إذا شفنا اثنين أخوان، أخوان اثنين مع بعض دائم، يا أخي نقول كنهم أصدقاء. وإذا لقينا أصدقاء مع بعض دائم دائم دائم نقول كنهم، طيب خلونا نرسي على بر، أخوان ولا أصدقاء؟ لا، لأن هذه طبيعة الأخوة أن تكون فيها صداقة. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه ذلك رجل، قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، من صاحب، من أصادق؟ ماذا قال؟ قال أمك، ثم قال بعد ذلك أبوك، هم اللي صادقهم، صادقهم، اجلس معهم، تعرف عليهم. والله يا جماعة رسالة، تعرف عليهم، والله أني ما عرفت أبوي إلا يوم صار عمري 24 سنة، والله العظيم عرفت فعلا أبوي وجه آخر يا جماعة، وجه آخر. تعرفت على والدي بالطريقة التي جعلتني فعلا فعلا أحبه، أحبه، أبره، أبره، وأنا مستمتع بالجلوس معه. بينما قبل ذلك أنا ما كنت أعرف أبوي بالطريقة الصحيحة. كثير من الناس يقول أن الأسرة الآن عبارة عن مجموعة أفراد متباعدين يحملون مفتاح واحد للبيت، بس هذا بس مؤشر أنهم أسرة، أنهم معهم نسخة واحدة متشابهة. واحد من الشباب يقول أنا أبوي وهلي مسميهم مسميات، يقول أبوي بالنسبة لي وزير المالية، إذا دوره فقط فلوس وزير المالية. يقول وأمي وزيرة الداخلية، وزير الداخلية، وأختي الكبرى وزيرة الشؤون الاجتماعية إذا بغيت منها شيء. يقول أخوي الكبير وزير المواصلات. يقول أخوي الصغير المباحث. يقول هو اللي يعلم علي. مجموعة أدوار، مجموعة أدوار، منفصلين منفصلين. هذه يسمونها العلاقات السطحية والعلاقات العميقة. وأبدأ أنا يعني أقيم هل علاقتي مع ابني سطحية، علاقتي مع ابنائي عميقة. لاحظ الآن من أجمل العلاقات في القرآن بين أب وابنه، من؟ يوسف عليه السلام. كيف بدأت العلاقة؟ من خلال ما نعرف بدأت برؤية يا جماعة. هل وصلت العلاقة معك بابنك حتى أحلامه يقولها لك؟ طيب علاقة ثانية بين أب وأم، بين أب عفوا وابنه، من الأنبياء، علاقة إبراهيم مع إسماعيل أيضا كانت على في رؤية. هل وصلت علاقتنا فعلا؟ نحن كلش نقوله ويقولوا لنا ونسولف ونفضفض، ولا نمسك طريق المجمع إلى الرياض صمت لا نجد فيه ما نقول، ثم تستغرب أنك أنت توك طالع من ربعك جالسين 4 ساعات في الاستراحة وتلقط الجوال وتكلم واحد منهم، تقعد أنت وياه ساعة، زوجتك تقول وين تلقون كلام منه؟ لا نلقى كلام لأننا وين نسولف؟ إحنا نسولف تحت عميق عميق عميق. هنا ذكرى، أنا مستمتع، ذكريات أفضفض له، أسولف له، أنصب عليه، أهم شيء أني مستمتع. بينما العلاقات السطحية علاقة غير جيدة. لو حاول واحد مننا ينزل في العلاقة العميقة في السطحية ويخليها عميقة، شو يسوي اللي هنا جالس؟ يروح يرفعها. شوف لما واحد من أخوانك، من أخواتك، من أصدقائك تعبر فيه له عن مشاعرك، زين شو يسوي؟ يعني يقلبها دعابة. ليش؟ يرقيها فوق، لأنه ما يعرف يسبح، ما يعرف يسبح في بحر المشاعر، ما يعرف، بالتالي يتوتر. من الأشياء التي تجعل العلاقات أكثر عمقا ليست عميقة، أكثر عمقا، اللمس. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 240 حديث عن اللمس. لمس رأسه، وضع يده على صدره، على بطنه، على فخذه، على قدمه، على ركبتيه، 240 اللمس. الطفل وهو صغير نكثر من اللمس، نلمس، فيشعر بالتقبل ويشعر أنه يحبنا. لكن مجرد ما نكبر إحنا تجد إنسان عنده صعوبة جدا في أنه يلمس. لذلك في أمريكا طلع كتاب 2008 قديم 2008 اسمه جلود جائعة. امسك واحد من اخوانك ولا ابوك ولا صديقك، امسك وروح انت وياه تمشوا. ياهو مقرف ذا المشوار، لان كل تركيزك في يدك. افك ولا يفك؟ ليش؟ لانك تريد ان ترفضه قبل ان يرفضك، فيكون تركيزك اصلا هنا. بينما الطفل لما يمسك يدك وتمسك انت يده لا تشعر بهذا الشيء. ليش؟ يشعر أنك متقبل وأنت تشعر أنك متقبل، وبالتالي تمشي بهدوء. بس نكبر شوي تلقى الابن مع أبوه، مع أخته، مع أخ، مع زوجته، مع ما ليس، لم يصل لهذه المرحلة. الآن دور المربي مع المتربي، أبا كان أو مشرفا أو أستاذا، الدور المثالي من حيث المسؤولية، من حيث توزيع المسؤولية هو التالي. بس توقف، لا أيوة كذا، بهذه الطريقة. فالدور المثالي، الدور المثالي أين يقف الأب المفترض؟ وين يوقف؟ بجانبه ولا قدامه ولا وراه؟ أن توزع المسؤولية وفق السياق. فبعض المواقف أنا أكون قدوة فيه له، أنا اللي أقوده إليها، أنا أكون قدوة إليها. وبعض المواقف هو يحتاج مني إلى تحفيز، أدفعه إذا تعثر، إذا تخوف، إذا كان قلقا، إذا كان يحتاج إلى تحفيز فأنا أدفعه في بعض المواقف. وفي بعض المواقف أنا أمنعه، غلط، وقف، لا يمكن، خطوط حمراء. بعض المواقف أدفعه، بعض المواقف أمنعه، بعض المواقف أصاحبه، يستشيرني، أضحك معه، أمزح معه، يعني أتركه حتى يسمح لي بالتدخل أو يطلب مني. فالموقف الصحيح، الموقف الصحيح في التربية على المسؤولية أني مرة أكون بهذه الطريقة ومرة بهذه الطريقة، ومرة أني أنا أدفعه من الخلف، ومرة أقف عن يمينه ومرة أقف عن يساره. بهذه الطريقة تنضج المسؤولية بشكل جيد وتتوزع بين الابن ووالده بإذن الله تعالى. شكرا أستاذي الكريم، الله يعطيك العافية. هذا فيما يتعلق بسؤال الأخ الكريم. بسؤال الأخت الكريمة فيما يتعلق بالمعايير، وتكلمنا أن جلد الذات مبني على ارتفاع المعايير، فإذا لم يحقق الإنسان تلك المعايير التي يراها ويصبو إليها فإنه سيجلد ذاته ويشعر دائما بأنه ناقص، بأنه ناقص، وأن لا بد أن يستكمل هذا النقص. وقلنا لعلاج هذا الشيء بشكل ميسر بسيط، بسيط في وصفه، قد يكون يحتاج إلى جهد في الوصول إليه وتحصيله، وهو أن تنازع المعتقدات التي في عقلك التي تقول يجب ولازم والمفروض وينبغي، وتحولها إلى من الجيد ويستحسن وأحيانا وليس لازما وليس يجب، وليس يجب. يحتاج منك إلى وعي، يحتاج منك إلى جلسة مع الذات، ثم بعد ذلك تحرر مثل هذه الواجبات، اليجب وأخواتها. سألني أحد الفضلاء الكرام وقال لي هل الكلام اللي تقوله هذا المثالي في أحد يطبقه؟ ويسأل بعضهم، أو ربما لا يسأل، بعضهم يقول طيب وشلون عياله؟ يتساءل، حسنت، شلون عياله هذا؟ أيها الكرام، ببساطة، إذا كنا سننظر إلى الحق من خلال عدد الذين يطبقونه، فإن النبي الذي يوحى إليه يبعث وليس معه أحد، وكون ما في أحد يطبق ما يقول لا يعني أن الحق الذي جاء به غير صحيح، هذا واحد. اثنين، كون اللي يطبقونه شوي فهذا لا يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بشكل عام لا يتبعهم إلا الضعفاء والفقراء، فلا نحكم على حقهم من خلال أتباعهم، هذا اثنين. هناك تساؤلات وأسئلة فقط هي هروبية من الثمن، هو عرف الآن النتيجة وعرف الوسيلة وعرف الثمن، فهو أحيانا لا يريد دفع الثمن، فيجي يقول هل هذا الكلام يمكن أن يطبق، عشان تقول له لا فيرتاح. اثنين، لما يسأل الإنسان هل هو ناجح في أسرته، هل هذا الذي يتكلم يطبق هذا الكلام في حياته، الجواب يا كرام ببساطة أنا أو غيري أو أي إنسان في السناب في تويتر، علشان إحنا نستفيد منه، ليس بالضرورة أنه لازم يطبق كلامه، ليس بالضرورة. اسمع لقولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. قد يكون دور المتحدث فقط أن يعطيك تجربته الفاشلة حتى لا تفشل. لذلك القاعدة التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه، قاعدة ممتازة في المحسوسات. واحد ما عنده فلوس ما يقدر يعطي فلوس، واحد ما عنده لابتوب ما يقدر يعطيك لابتوب، لكن ممكن يكون أفضل واحد يتكلم عن تربية الأبناء اللي فشل في تربية أبنائه وسجن أحدهم والثاني ضاع، هذا أفضل من يتكلم ربما في تربية الأبناء، أفضل من يتكلم في الحفاظ على الأسرة رجل مطلق، ربما يحدث ذلك. وبالتالي إذا كنا سننظر أن هل حديثه الذي يقوله لنا يطبقه في حياته أو لا، لا تنظر إلى هذه الزاوية، وإنما انظر هل حديثه يمكن أن ينفعك في حياتك أو لا، فخذ من حياته وكلامه ما تصلح به حياتك. فقط هذه القاعدة، وذكرها الأخ الكريم جزاه الله خير. وسألني أيضا قضية التدرج أو قضية التغيير. من مشكلات التغيير أن احنا نستعجل قط في الثمر، يعني على طول نبغى نتغير على طول، ما في تدرج في التغيير، لا، التغيير في تدرج. النبي صلى الله عليه وسلم منذ قال دثروني دثروني دثروني إلى مرض وفاته وفتح الستار ليرى رسالته وقد اكتملت من خلال صحابته يأتمون بخير أصحابه بأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، بين تلك اللقطة وتلك اللقطة 23 سنة وهو المؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. فالتغيير لا يمكن أن يكون سريع، بل مؤشرات التغيير السلبي أن يكون سريعا، لأن التغيير الناضج يجي متدرج، الناضج العقلي، أما التغيير الانفعالي هو اللي يجي واللي سريع، لذلك يأتي سريعا وربما نعم ينتكس مرة أخرى بطريقة سريعة. النبي صلى الله عليه وسلم وش أكبر الأصنام في أكبر الأصنام؟ اللات وعزة ومنات. منات كان صنم من؟ منات كان صنم الأوس والخزرج، وكان بين مكة والمدينة، وكان عند المدينة تحديدا على مدخل المدينة. منات هذا الصنم العظيم الذي كان يعبده أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الآن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس له قيمة، ليس له قيمة، ليس له تعظيم في نفوسهم، ومع ذلك يا كرام لم يهدمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى السنة التاسعة، تركه جنب المدينة جنب الوحي، تركه. هذا التدرج في التغيير، ما بالك في أنا في تغييري لخلقة فيني أنا أو في الآخرين، ذاك لا تستعجل، لا تستعجل. أيضا في فلسفة التغيير يا كرام، من الجيد أن ننقل الناس، ننقل أبناءنا على الأقل، ننقل أنفسنا النقل الناضج المتدرج من خلال التالي، أن ننقلهم من مفسدة كبرى إلى مفسدة أصغر أقل، ثم من مفسدة أصغر إلى مصلحة صغرى، ثم إلى مصلحة كبرى هذا يسمون التدرج الناضج، به قال ابن تيمية لكن احنا لا نستطيع ابدا بطريقة ناضجة إلا من يوفقه الله ويسدده ويعينه أن ننتقل من مفسدة كبرى إلى مصلحة كبرى. مثال ما كان يصلي أبد ما كان يصلي ابنك، مفرط جدا في الصلاة، أن تجبره على حفاظه على صلاة الجماعة حتى في صلاة الفجر، فهذه نقلة قوية كبرى لا يحتملها أحيانا لا تحتملها نفسه. التغيير هنا قد لا يكون ناضجا، لكن أن أبدأ بأن يصلي في البيت ثم يصلي معظم الفروض في المسجد ثم لا يدع تكبيرة الإحرام في المسجد، هذا انتقال متدرج والله الموفق هذه أشياء فقط تجعلنا نسير بوعي في تصرفاتنا، فما نستعجل الثمرة، لأن من الأشياء التي تفسد التغيير واستعجال الثمر. الإيش؟ نفس تحريم الخمر، نعم هو متدرج نفس تحريم الخمر أيضا كان متدرجا. ثقافة المشاعر في الأسر، أنك تعبر عن مشاعرك، علميا في توكيد الذات، النساء أقل توكيدا لذواتهم، في ذواتهم ومطالبتهم بحقوقهم، والرجال أقل من النساء في توكيد ذواتهم من خلال البوح بمشاعر إيجابية، الكلام الإيجابي، الامتنان، الشكر، الحب، النساء أكثر توكيدا من الرجال، والرجال أكثر توكيدا من النساء في المطالبة بحقوقهم وفي إبداء المشاعر السلبية أكثر من النساء. احنا راح نتكلم الآن عن المشاعر الإيجابية، ثقافة المشاعر الإيجابية داخل الأسرة من خلال الهاشتاج. خلونا نشوف الهاشتاج وش يقول. بسم الله، تقول له عموري أحبك، طبعا متفقين كذا، قولي أحبك وصوري، فيرد عليها حبك كل قرادة. إيش سوى هنا؟ طلع، أحسنت، طلع. ليش؟ هي تبغاه ينزل معها، فقال حبك كل قرادة. قالت له مالت عليك هذا جزاتي، أقول لك إحساس الأخوة. إيش قال لها؟ قال حتى أنا لو أنزل معك في المشاعر شو بتسوين؟ بتسوين لي كذا، بتضحكين علي والطنشين. قالت هذا دليل أني أنا استحيت. وافقتها أيضا، هي وافقتها أنها إذا نزل معها أنها بترتفع بترقى. طبعا هذا الهاشتاج إحنا يمر علينا ونضحك، بس خلونا نحن نحلله، لأن مثل هذه الأشياء تعطي وإن كان وصفا أحيانا مبالغا مجتزئا لكن تعطي جزءا من الواقع. تقول له علي أحبك وكل عام وأنت بخير. خير وش السالفة؟ أنت مسخنة ولا فيك شيء؟ من الله يكون بتموتين. ارتبطت المشاعر بالألم عندنا، بالألم. لما يجي واحد يتعامل مع عيال أخته ولا مع عياله يحب حبهم يلملمهم وديهم البقالة، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، على طول نتخيله زي ذاك اللي راح وسدد للبقالة وسدد للمغسلة ومسك خط ومات، انقلب ومات. كنا نبدأ لا حول ولا قوة إلا بالله ونبدأ نتوتر، نبدأ نخاف. ليش؟ لأنه مسكين فقط كان محمديا وأبدى مشاعره، فقط أبدى مشاعره. أحبك كل عام وأنت بخير، يا قلبي عليك قولي لي وش تبغين بسرعة من الحين، شلال ماني موديك. ما في حب مبني على على المكافأة. أحسنت، حب مشروط، حب مشروط، يعني تحبني أكيد وراها شيء، وراها شيء. أنا أقول لك يعني حياتي أنا، إذا ناديت ولدي مثلا بدر قلت له بدوري، هاي تدليعة ولا تدليعة؟ مفروض ينبسط. شو يسوي؟ يجيني نعم، عارف وراها وراها وراها طلب، وراها مصايب، وراها مصايب. ليش؟ لأنه مو طبيعي أنا أصير بهذا اللطف، يعني ليس من المعقول يعني. وبالتالي أصبحت المشاعر مشروطة. أحبك لسبب، أحبك لسبب. يتعود الابن من يومه صغير، من يومه صغير، من يومه صغير أنه إذا رفض وكد ذاته، إذا أكد ذاته أنه ما يلعبونه، جيب لي موية، ولو والله ما تلعب يروح يجيب موية غصب عليه، يروح يجيب موية يسعبل فيها. ليش؟ أي احتجاج، احتجاج، ويحط فيها ملح قسم بالله، يتنفس فيها ويشربها قبل لا يجيبها عشان ينتقم منه، بس ما يقدر قدامه لأنه سيخسر. لذلك إحنا نقتل في ذواتهم أحياناً توكيد القدرة على توكيد الذات. بسم الله. طبعا هذا مجرم يا جماعة، هذا هذا لو عارفه يا ليت والله نبلغ عن نزاهة ولا نشوف له صرفة. علي نعم أنا أحبك. طيب وش بعد الحب؟ الزبدة يعني. قالت لي عديم الإحساس، ما بشيء، شكرا مليئة الإحساس. قالت ترى ذي لعبة، أرسلي لأخوك أحبك وشوفه وش يقول وصوريه. عبرتني الخنقة، طبعا تقول خنقتني العبرة بس يبدو المشاعر فياضة. متفشلة أوري صديقاتي، صديقاتي أخواتهم أخوانهم أنواع ردود السنعة. قال لها يلا طيب عيد اللعبة. علي ها أنا أحبك، حبك برص. حتى متفقين ما قدر يسبح معها في بحر المشاعر، ما في مجال نهائيا. طبعا محمد أحبك، يا قلبي وانتو سوق ماني موديك، ما في نقاش، سوق أنا ماني موديك مباشرة. ليش؟ الحب المشروط مبني على أني أعطي وتعطي. طيب تقول لها أحبك، استغرب مرة، الله يكرمكم من ذا اللي تحبينه يا كلبة؟ صارت مشكلة عشانها عبرت عن مشاعرها. قالت أنت أحبك أنت لأنك أخوي، لأني أخوك، في أحد يحب أخوه؟ وش ذا؟ وش مو معقول ذا أفلام ذي؟ فايش قال لها؟ قال اعترفي بلا لكاعة، تراي عارف حركات البنات، بتكتبين عنده وغلطتي صح، بتوطب بطنك أنا جاي البيت. أوه لا لا، صارت مشكلة، لا أبوها لا أبو مشاعرها، صارت مشكلة لأنها غايبة هذه الثقافة، غير موجودة، غير موجودة. واحد من الشباب قبل شوي يجي يقول لي أنا صعب أقول لأبوي أحبك وأقول لأمي، ما نقدر. أقول صح ما نقدر، بس سبحان الله أخرج الرومانس اللي في داخلك اللي بيطلع لزوجتك. ليش زوجتك إذا تزوجت تطلع عيونك كلها قلوب حب وألفاظك وجميل ورائع، خاصة في شهر العسل، العسل. شو اللي يصير لك؟ شو اللي يصير لك؟ بينما أنت مع أمك وأبوك أحيانا لا تجرؤ على مثل ذلك. صحيح يا كرام بعض الآباء والأمهات لا يسمح لنا أن نبرهم أو ننزل معهم، ما يسمح، بس دوري دورك أن تبري الذمة. انزل حاول، انزل حاول، جزء من نشر الثقافة هو دورك أنت الآن، دورك أنت في نشر ثقافة الحب داخل الأسرة. في ألفاظ، في عبارات، في ألفاظ وعبارات ممكن من خلالها أنك تنزل في بحر الحب. وهوبي نعم أحبك، الله ياخذك. طب روعته، استغفر الله، ليش أنا إيش قايلة؟ قال حسب بيت نحترق، خفت خلاص قصة أنا مشغول. وفضيلها يعني وفضيلها. والحب دائما يقرن بالمشاعر الخوف والألم. وشوفوا كثير من الناس إذا جلسوا يضحكون في الأسرة، يضحكون كركروا كركروا، وآخر شيء اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، اللهم، يشعرون أنهم لا يستحقون السعادة. أكيد وراها السعادة شيء، هذا سوء ظن بالله جل جلاله. عبسي ها أحبك حب من طرف واحد يا قاسي يا عبسي قاسي، ترى هو نفس اللي أكل براسي هذا مع عدنان، قاسي جدا على طول رد عليها أحب من طرف واحد، قفل الموضوع خلصينا بس. هذا قلبي على دحومي، طبعا تقول دحومي تحط له صورة جني، فتقول دحومي أحبك، يقول تبين كولا، شوفيه تلقينه بالثلاجة ورا الحمد خالي عبد الله، الهاشتاج كان أيام عيد الضحية، فهو عارف المسألة. لا لا بس خلاص تبين كولا نعطيك كولا من الحين خلصينا بس، بلا أحبك بلا هم. الله على هذا، تقول ماجد أحبك، يقول بسم الله الرحمن الرحيم أحبك، الله أكبر، وش الله أكبر، أقول لك أحبك، سمع الله لمن حمده. الرجال صلى صلاة مودع خلاص، وش ده وحب وما حب ما أعرف أنا. طبعا تقول عبود، عبود الله يكرمكم، يا كلب ليش تفتح وما ترد؟ فيقول هلا. طبعا هلا إيش معنى هلا؟ أن اللي قبل ما كان مؤثر فيه، أن عادي يا كلب، لأن هذه ثقافة دارجة، أصبح الحب يعبر عنه من خلال إيه المذمة، مذمة وينك يا مشوشة، حسبي الله عليك، الله يكرهينك من زمان ما شفناك، حسبي الله عليك يا مجنونة. هذا صاروا يحبون بعض، وإذا تزعلوا اسمعي حبيبتي اسمعي قلبي، لا ما يصير، ويش ليش مقلوب الله، عاد هذا ما أدري، الحريم شيء آخر، ما ليش تصير كذا، لأن إحنا لا نجيد السباحة في بحر مشاعر الحب. فتقول له أحبك، شوفوا انتبهوا لهذا، قال لها وش كثر، يعني نزل معها، نزل في بحر الحب، وش قالت الضعيفة، كثر ما أنت حيوان وتسحب، ما قدرت تسحب، ما قدرت تسبح، خلاص خافت، وبالتالي هي اللي طلعت، هي اللي طلعت، لأنها لا تجيد السباحة، ولم يعتاد هو وهي النزول لهذا المستوى من المشاعر، فقال خلاص انقلعي أنا أوريك، وانتهت بهذا الحوار. لاحظ، تقول أحمد حبيبي أحبك، العاد الحمد لله رائع، أحبك يا أختي العزيزة، اللي متفقة معي أكتب لك أحبك عشان تحطينها بتويتر، حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ما فيه، حتى يوم جاي يعبر قال تراه تمثيل، يعني ما كتر مسكين، أي كاشف. هذا نموذج، نموذج والله يا جماعة، ما كنت انتقائي، أن معظم الهاشتاج بهذه الطريقة، أن معظم الهاشتاج بهذه الطريقة. أحياناً تجيك رسائل واتساب، سامحوني أعرض لكم رسائل واتساب، سامحوني على اللي بنقرأه، لكن أنا أخذ جزء من مما يدور في بركتنا ونشرب منه أحياناً سوياً. هذا واحد مرسل هذه الرسالة، قد تكون مضحكة لكن إحنا نفسرها، كيف نفسرها؟ يقول إذا خدمك وقلت له شكراً والله ما أنسى معروفك، إيش سويت الآن؟ ثقافة الامتنان والشكر هو نزول في المشاعر، قلت له شكرا والله ما انسى معروفك، الله لا يخلينا منك، وش احنا بدونك، وبديت تشكره وتشكره وتشكره وتشكره، ونزلت معه في بحر المشاعر، ورد عليك وقال كل تبن اجلكم الله، تراه يقصد هذا واجبي بس من ضعف المشاعر تلخبط. هذه رسالة واتساب لم اغير فيها شيء، ايش الفكرة فيها؟ الفكرة انه لما نزل في المشاعر، غالبا الناس عشان يطلعون من البحر المشاعر يقلبونها دعابة، يقلبها دعابة عشان يتخلص من بحر المشاعر. طيب قلبها دعابة قمت رجعت أنت مرة ثانية، في الغالب ما يقدر، وإنما يختصرها، يرسل لك قلب حب وخلاص فقط، بس يعني سكر الموضوع خلاص، لا تخنقني في هذه المشاعر. سمي أبو عبد الله، أبو أحمد، أحياناً ما ودك أنت تقول له، لكن طيب على افتراض، على افتراض صح، طيب في غير كل تبن؟ إيه بشكل عام، بشكل عام شو المفترض نرد عليه؟ يا أخي جزاك الله خير، وما عندنا وتخدمني وأعزم نخدم، والله أني فرحان، والله أني سعيد، يا أخي أبين قدره، أبين قدره، بس أني أهرب ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه الطريقة. حرب الشعور، إحنا فيه أفلام اسمها حرب المشاعر أو الشوارع، ولا حرب الشوارع، هذه حرب الشعور، حرب المشاعر، كيف إحنا نحارب المشاعر؟ هذه إضافة، إضافة لمن يريد أن يكتب فقط، ليست موجودة في المذكرة. واحد، أحياناً نحارب المشاعر إحنا في الأسر من خلال التالي. واحد، إنكار الشعور، إنكار الشعور، يجي الطفل، جماعة أزعم أن هذه مهمة جداً، هذه الشريحة مهمة جداً، أزعم ذلك لأنها متكررة في حياتنا، في بيتي وبيت غيري. إنكار الشعور، يجي يطيح وتعوره يده، فيجي يقول تعورني يدي، ونقول له ما فيك شيء، لا تدلع، خلاص قم ما فيك شيء. ضرسي يعورني، لا ما فيك شيء. راسي يعورني، ما يعورك. طيب هب أنه يعني يكذب، هو يدعي الشعور، ليش؟ لأنه يريد منك لفت الانتباه. والله يا جماعة أصبح فيه سلوك متكرر في المحاضن التعليمية والتربوية، وهو اللي يمكن الإرشاد الطلابي أفهم مني في هذا الإطار، هو سلوك التمارض. التمارض، مو مريض، يتمارض. ليش يتمارض؟ لأنه معتاد في ثقافتنا أن المريض هو اللي بيموت أو مات، هو الذي يحصل على الاهتمام والمشاعر، اهتمام المشاعر. بعض الأطفال إذا انكسرت رجله، أنا أعرف لكم واحد انكسرت رجله طفل صغير، وكل تجمع عليه وكل دلعه، وجابوا له هدايا وجابوا له سيارات بريموت، ولا حد يقول له شيء، ولا حد يدفه، وأول من ينزل كينج. وش هذا؟ شيء غير طبيعي، شعر بمشاعر ما عمره شافها. طاب الولد إشاعة، ما في إلا العافية، ويقحل ويقعد يزحف. فاقت صدورهم، قروا عليه، ودوه لابن ماجد. إيه والله، ودوه للحبيب في الرياض، سوى أشعة، قال ما في الشيء. قال ولد ما في الشيء، بس قالوا ما يقدر يمشي أبدا، يتألم ويقعد ويزحف. قال شوفوا، أنا بحولكم طبيب نفسي، لكن قبل ما أحولكم طبيب نفسي، من اليوم إلى موعد الطبيب النفسي دلوا ويقوا عليه إذا صار بالحالة، بس إذا صار بالحالة ويقوا عليه. وفعلا يا كرام، يوم دلوا ويقون عليه وهو ما عنده أحد، طالع ما شاء الله فهد المولد، ما شاء الله، رايح جاي، يروح ويجي ويتحرك نشيط. وإلى شافه بدأ يتمسكن. إذا المشكلة وين؟ المشكلة هو يريد مشاعر، احتياج. التمارض هو رغبة في الاحتياج، مو بالطفل، أحيانا حتى كبير السن، أحيانا كبير السن إلا جاك ويونون، ليس أحيانا بالضرورة إن فيه مشكلة، ولكن هو يقول لنا أنا، انتبهوا لي، أنا هنا. فواحد إنكار الشعور، طيب ممكن يتدلعون، مين مشكلة أن تتفاعل معه ثم حل مشكلته، أن تتفاعل معه، لا تنكر شعوره، قد يكون أحيانا صدق فيه شيء. هذا واحد إنكار الشعور. أحيانا نسوي إحنا تلقين الشعور. يجي يسأله صديقي، يسأل ولدي، من تحب، جدك ولا جدك؟ فأتدخل أنا وأقول كلهم. فيقول كلهم، يا بابا ما في 49 51، لا كلهم زي بعض. أبشر، تلقين شعور. يجي يقول ما أحب خالتي، لا تقول الكلام، عيب تقول، ما عيب. بدل ما أقنعه وأعرف مشكلته ليش هو ما يحب خالته، أبدأ أقول لا، لازم تحب خالتك، لازم تحب أخوك، لازم تحب أختك. ما يحب أبوه، زعلان، طق أبوه، فيتجي أمه تقول لا عيب، لازم تحب أبوك. تلقين شعور. صح يا جماعة، هو لازم، بس ليس بهذه الطريقة. هو ممكن يدعي أنه يحبه في الحقيقة ولا يحب. تلقين الشعور. ثلاثة، مقارنة الشعور. أخوك يومك كبرك ما كان يصيح، الرجال ما يصيح، المعيار هذا بدأت من المقارنات. مقارنة الشعور هذه أيضا مؤلمة. السخرية بالشعور، لا صح أحسن، ارفع صوتك، هلا انهق مثل الحمير، إيه صح، إيه أزين، دلوعة، صياح، قليل الأدب، هذا كبره يصيح، سبحان الله العظيم، ونبدأ أعوذ بالله، سخرية من الشعور. فيرتبط عندنا إظهار الشعور أنه خطأ، أي أنه مؤلم، وبالتالي يهرب من الألم من خلال الصمت وعدم إبداء المشاعر. أخيرا، إرهاب الشعور. والله لو ترفع صوتك ثاني مرة أقسم بالله ما تروح معي، والله آخذ الآيباد ما تشوفه، تكلم. لما يريد أن يعبر عن مشاعره إحنا نجي نرهبه، يصير في إرهاب للمشاعر وإرهاب للشعور، فما يحب يبدأ، ما يحب يعبر عن مشاعره. هذه من الإشكالات اللي ممكن يقع فيها أحدنا فيما يتعلق بمشاعر أبنائنا اللي هي متعلقة بالدرجة الأولى بتوكيد الذات. هل يجرؤ الابن أنه يقول مشاعره ولا لا؟ يا كرام، بيئة ليس فيها ثقافة حب، ليس فيها إشباع لكلمات الحب، فإن الأبناء يعيشون عطشا للمشاعر، والإنسان إذا صار عطشان يبحث عن الماء وإن كان ملوثا، بغى يشرب، فلا يسأل عن مصدره ولا يسأل عن مصدره، يبغى مويه وبس. لذلك من السهل جدا أن إذا قالها يا حلوة أنها تنقاد وتتأثر. ليش يا كرام؟ خزان المشاعر عندنا في الأبن مثلا، في الأبناء، فينا إحنا بشكل عام بهذه الطريقة، أن لابد يكون عند الإنسان وهو طفل في الطفولة قد ما نقدر إحنا نعبيه، إحنا اللي نعبيه إنك أنت كويس، من خلال الثناء عليه فيما يستحق الثناء عليه فيما يستحق، وتكليفه ما يستطيع. ليش ما يستطيع؟ تكليفه ما يستطيع ليش؟ علشان تثني عليه، عشان ينجز، حسنت، عشان يسوي شيء صح، تكليفه بأشياء بسيطة ينجزها، فالإنجازات تتراكم فيشعر أنه كويس، فنبدأ إحنا نعبيه من الداخل. إذا عبيناه من الداخل وجاءه أي زيادة لن يتوسل المشاعر، لن يتوسلها. لكن إذا هو ناقص فإنه يبغى يعبي من خلال الآخرين، إما بطريقة شرعية وإما بطريقة غير شرعية. يصل الإنسان إلى مرحلة توسل الشعور. شلون؟ ما يجيكم أحيانا ناس يسبون أنفسهم؟ إيش يبغى؟ يبغاك تمدحه بس. يجي يقول مثلا بنت مثلا لابسة ملابس بس ما في أحد، يعني ما في أحد علق، تجي تقول يا أخي أنا أحس أني اليوم ماني بحلوة، أحس أن لبسي اليوم مو بزين، إيش عشانه؟ لا بالعكس زين، ماشي بالعكس والله روعة وكذا، عشان ترتاح، عشان تعبي. لازم أسب نفسي عشان أحصل على المشاعر، سبحان الله. وليس فقط البنات ولا الصغار، أحيانا خطيب جمعة ويشوفك حاضر يجي يقول لك والله أحس أن اليوم ماني في يومي، أحس أني ما، إيش يبغى؟ يبغى تقول لا بالعكس أنت بطل في الإلقاء ويعني نجم في السماء، حتى وإن لم تقل له هذا الكلام لكان شهيدا في سبيل الإلقاء. مسكين لا بد، يبغى يعبي خزانه. عاد عندنا ناس متمكنين من تعبئة الخزانات، وناس متمكنين من تفريغ الأصل اللي عندك، شيء يأخذونه يجي يقولك والله فعلا أنا ملاحظك اليوم ما أنت في يومك.